يقول كلمة موحد يطلقها البعض على من تزوج واحدة، هذا خطأ، فإن الموحد اللي متزوج واحدة والمعدد غيره. وقد كنت في مجلس شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، فجاء رجل وكان من عادة الشيخ يسأل اللي يجيه تزوجت؟ إذا قال لا يقول تزوج، وإذا قال متزوج ربما يقول له تزوج بأخرى. فجاء واحد فسأله شيخنا رحمه الله متزوج؟ قال نعم. قال تزوج؟ قال لا أنا يا شيخ من الموحدين. قال لا تقل هكذا، كلنا موحدون، يعني اللي عنده زوجة واللي عنده زوجتان واللي عنده ثلاث واللي عنده أربع كلنا موحدون، ولكن قل أنا من الخائفين. طبعا بعضهم يفكر الآن أنه هذا الخوف من الزوجة أنه يعني هذه طرفة أخرى، لا، ما الشيخ لا يقصد هذا، يقصد فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، يقصد قوله، هذا علماء، العلماء كلامهم غير العامة. فالشيخ لما هذا قال لا لا أنا من الموحدين يا شيخ، قال لا تقل هكذا كلنا موحدون، اللي عنده زوجة وثنتين واللي ما عنده زوجة كلنا موحدون، لكن قل أنا من الخائفين، قال الله فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. شوف شوف سبحان الله كلام العلماء حتى في حواراتهم العادية، حتى في طرائفهم مستوى الكلام، يعني مستوى الكلام يختلف تماماً.